أصدقائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى هذه الأغنية من طبعا للفنانة فايزة أحمد، وهي إهداء للأستاذة تحية سيد أحمد علي الأم المثالية على مستوى إدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر، وهي أيضا بمناسبة تكريمها وبلوغها سن المعاش واستيفائها السن القانونية، وأيضا كأقل تقدير لأسرة البرنامج لهذه السيدة الفاضلة التي وضعت بصمة على كل أو على معظم أبناء قرية الدير منذ عام 1978 وحتى الآن. واسمحوا لي أصدقائي أيضا أن أنتقل إلى أستاذنا الفاضل الأستاذ إبراهيم خليل، وهو صاحب طبعا مدونات رائعة في هذا المجال، وسيحكي لنا قصص من قصص الأمهات المثاليات. وأعتقد أننا في هذه الأوقات لابد أن نلجأ إلى الأستاذ إبراهيم خليل في هذه التوقيتات التي نحتاج فيها إلى نماذج مثالية للأم المثالية تمشي على الأرض. أهلا بك أستاذ إبراهيم. ربنا يخليك أستاذ حمدي، تحية لحضرتك وتحية لمهندستنا المبدعة وفريق العمل في إذاعة جنوب الصعيد. أمل عبد الرحمن طبعا أستاذ أمل منورة الدنيا وفنانة في المجال الهندسة الإذاعية، وتحية للأم المثالية وكل أم مثالية، وتحية لكل أم على وجه الأرض. أستاذ إبراهيم، يمكن حضرتك أعتقد أني الأم المثالية أو أم الشهيد أو هذه الألفاظ أو المناسبة دي تحديدا، حتى ولو كانت أغنية فايزة أحمد اللي احنا سمعناها وحضرتك يمكن تابعت جزء منها معانا، نعم، ليها مدلولات كتير، ممكن حضرتك تترجمها بشكل أكبر من خلال قصص واقعية على أرض الواقع. أستاذ حمدي، يجب أن نترحم في ذلك اليوم على كل أم وراء التراب، وأيضا على الأخوين علي ومصطفى أمين صاحبة يوم الأم في مصر. لأن أذكر أن جي آر هاملتون أحد خبراء الإعلان الأمريكيين لاحظ ارتباط الأبناء بأمهاتهم، فابتكر يوم الأم وكان يريد بذلك استثمار الأمومة واستغلال الشعور بالذنب عندما يقصر الأبناء في شراء الهدايا لأمهاتهم في يوم الأم، وكان يقصد خلق جو نفسي عام هو حب الأمومة ليساهد ترويج السلع والمنتجات. أما الأخوين علي ومصطفى أمين فقد دعي إلى يوم الأم، وكان هدفهم نشر الشعور باحترام الأمومة بالأسرة المصرية، ولم تكن هدايا يوم الأم غير وسيلة للتعبير عن هذا الشعور. والمحلات التجارية والمصانع استفادت من دعوة الأخوين علي ومصطفى أمين، أما هم فكسب ما هو أكبر وأهم من ذلك، وهو دعاء ملايين الأمهات لهما. وكان تكريم الأمهات في يوم محدد في سنة تقليد جديد على الأسرة المصرية. صحيح. ولذلك نذكر أن عندما دعت أخبار اليوم لأن يكون يوم 21 من شهر مارس من كل يوم من كل عام يوما تحتفل به الأسرة المصرية بيوم الأم، نجحت الدعوة. وفي إحدى الندوات تقدم رجل مسن وسأل الكاتب الكبير مصطفى أمين كيف تذكرون الأم وتنسون الأب، فسأل مصطفى أمين ما اسمك، فقال رجل اسمي فلان الفلاني، فقال له مصطفى أمين أنت تذكر اسم أبيك كل يوم عدة مرات ولا تذكر اسم أمك يوما واحدا في العام. ونذكر أستاذ حمدي صحيح نعم، ونذكر أيضا أن الدين الإسلامي حسن على طاعة الوالدين وجعل البر بالوالدين من أفضل أنواع الطاعة التي تقرب بها المسلم من الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بطاعة الوالدين بعد الأمر بطاعته، وهذا دليل على قدر وعظمة الوالدين. ونذكر أستاذ حمدي أيضا ان الام كان ليها دور عظيم جدا على مستوى التاريخ وايضا في مجال الانسانيه بصفه عامه، وهي التي قدمت للوطن الشهداء، وهي التي قدمت للوطن النابغين، وهي التي قدمت ان المبدعين والمفكرين. واذكر ان الامام الشافعي رضي الله عنه قال اخضع لامك وربها فعقوقها احدى الكبر، وامير الشعراء احمد شوقي قال وإذا رحمت فأنت أم أو أب هزاني في الدنيا هم الرحماء. صحيح. ونذكر سيد حمدي أن أستاذنا الفنان الصحفي حسين بكار كتب كثيرا عن الأم، ونذكر من كلماته قوله باسم كل طفل في حضن أمه نايم، وباسم كل شاب نبغ واسمه باين، وباسم كل شمس تنور المداين، وباسم كل وردة وزهرة في الجناين أهدي لكل أم سلام. وشوف الأستاذ حمدي وكان ليه أنباء غريبة يعني مميز حسين بيكار في كلماته يمضي به كده، زي برضو مصطفى أمين في كتابه من فكرة الفكرة طرح برضو نموذج حلو خالص لأم مثالية، وفكرة الأم المثالية دي أو تكريم عيد الأم تحديدا يعني كان بيتكلم عنها، وهي كانت مصابة بالسرطان على ما أعتقد وفترة كبيرة، والكل أجمع أن هي أيامها معدودة، لكن بعد سنين عدت شافها تاني، وكان ده بفضل دعاء أمها لها يعني. طبعا الحمد لله نذكر أن الأم هي المدرسة والجامعة والأكاديمية، وتعلم الأبناء ما لا يتعلمونه فيها الكتب والمدارس والجامعات. ونذكر أن الزبير بن العوام حينما حصروا بنو أمية قال لأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لم يبقى معي إلا اليسير ومن لا دفع عنده أكثر من صبر ساعة من النهار وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك يا أمي؟ فقالت أمه يا ولدي إن كنت على حق تدعو إليه فامضي عليه، وإن قلت إن كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الأحرار، والله لضربة بالسيف في عز لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بصوت في ذل، وأعلم أنها لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. ونذكر أن أستاذنا توفيق الحكيم رحمه الله عندما أرسل والده المستشار في محكمة الجنايات إلى فرنسا ليدرس ويحصل على درجة الدكتوراه في العقوق، لكن توفيق الحكيم اتجه إلى دراسة الأدب والمسرح، فغضب والده وقال ولد خائب وسيلوث الأسرة بانشغاله بالأدب والفنون. ولكن أمه كانت فرحة باتجاه ابنها الفني، وذكرت أنها شعرت وحست منذ طفولة توفيق الحكيم أنه سيكون شيئا مهما، وبالفعل أصبح توفيق الحكيم من أعظم كتاب الشرق، وعاش اسم الأسرة بفضل التوفيق الحكيم، ولم يعرف أحدا أن التوفيق الحكيم له أخ. ونذكر أن الأدب العربي أورد أن جنديا هرب من الميدان إلى البيت وطرق باب البيت، فقالت الأم من الطارق؟ فقال أنا ابنك، فعرفت الأم صوت ابنها فغضبت وقالت كلا لا يمكن أن تكون ابني، لأن ابني في الميدان يحارب بشجاعة وبسالة وهو ليس من الجبناء أو الخونة، فخجل الابن من نفسه وعاد مسرعا الى الميدان وحارب بشجاعه وبساله حتى كان النصر، ثم عاد الى امه ففرحت به وقبلته واحتفلت به مع الاهل والجيران. ونذكر ان احدى الامهات ذهبت ايضا مع ابنائها الثلاثه لتسجيل اسمهن في سجل المتطوعين للدفاع عن الوطن، فقيل لها الا تستبقين احدهم لرعاقي؟ فقالت هل تكون حياتي سعيده اذا هزم وطني وابني بجانبي؟ وبعد ايام جاء خبر استشهاد احد اولادها فدمعت عيناها وقالت لقد حرم وطني من جهاد ابن الشهيد، وأدعو الله أن يكون في جهاد أخويه ما يرد العدوان عن الوطن. وبعد أيام جاءها نبأ استشهاد ولديها، فأقبل الناس يعزونها قائلين لا تحزني فقد نال أبنائك شرف الشهادة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فقالت الأم أنا لا أبكي حزنا على استشهاد أبنائي، بل أنني لن أستطيع بعد اليوم أن أقدم للوطن أولادا آخرين يدفعون عنه ويحمونه. إنها الأم سيد حمدي. نعم. Thank you. الصحفي والأديب والمؤرخ الكبير الأستاذ إبراهيم خليل. يعني قصص الأمهات أعتقد معاك بتبقى حكاية وحدوتة تانية وشكل تاني ومذاق مختلف عن أي حد ممكن يحكي غير حضرتك، لأنك بتبقى موثق المعلومة بشكل يعني فريد من نوعه. نعم أستاذ حمدي، هناك قصص أمهات فضليات، ولكن أعظم مجال للكفاح والعطاء هو الكفاح والعطاء لأجل الوطن. والمرأة المصرية قدمت بطولات كثيرة حفظها التاريخ، وتحديدا المرأة البدوية البسيطة في سيناء الحبيبة، ونحن بنعيش ونتابع العملية الشاملة لسيناء 2018. ولذلك بنقول لكل من يستمع لنا الآن أن أهالي سيناء من الشرفاء، وبالتالي خاب وخسر من حاول التقليل في أهالي سيناء. لأن أستاذ حمدي أهالينا في شمال سيناء أو سيناء بصفة عامة، عندما كان الاحتلال الإسرائيلي في 67 أهالي سيناء لم يتركوا سيناء، بل استمروا فيها وكانوا العيون للمخابرات المصرية العظيمة. ذكرت لنا الأسبوع اللي فات برضو نماذج لأمهات كافحوا في فترة الاحتلال، وخصوصا فترة 67. يعني تمام، ونذكر أستاذ حمدي أن سجلت بطولات كثيرات لأمهات من سيناء، وذهبت على أرض الواقع والتقيت مع السواد الأعظم منهن، ومن ثم كل بطولة تستحق الكثير والكثير. ونذكر أستاذنا من تلك البطولات البطلة المجاهدة فهيمة الهرش، ابنة قرية ربع بشمال سيناء وزوجة المجاهد خليف الهرش، وهي أول سيدة بدوية تعمل في منظمة سيناء العربية، وكانت بتحمل جهاز اللاسلكي وتنتقل به من مكان إلى آخر بدون خوف. وكانت أيضا تنقل التمويل لأفراد القوات المسلحة خلف الخطوط، وأيضا كانت تقوم بإيواء الفدائيين في منزلها لمدة طويلة في حفرة كبيرة وغطته بأقوام الحطب، وفرت للأبطال الطعام والشراب، وكانت أيضا بتمد القوات المسلحة المصرية بالمعلومات عن العدو الإسرائيلي، وهي أول سيدة يكرمها الرئيس السادات، حيث تم تكريمها مع زوجها، ومنحها الرئيس السادات نوت الشجاعة من الطبقة الأولى تقديرا لبطولتها. نذكر أيضا أستاذ حمدي من برضو البطلات العظيمات من أهالينا في سيناء، أذكر أيضا بطولة عظيمة جدا البطلة سلمى شميط، لأن هذه البطلة اشتهرت في سيناء بأم الأبطال، لأنها قامت بدور بطولي عظيم جدا، وأيضا أطلق عليها أم موسى نسبة إلى ابنها الأكبر البطل الفدائي موسى الرويشد المعروف، وكانت بتدعمه خلال قيامه بالعمليات الفدائية، لأن احنا شفنا في الساعات القليلة الماضية قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أمهات الشهداء، وشفنا أن السيدة الفاضلة التي قدمت ابنها لأجل الوطن، ولكن البطلة سلمى شميط قدمت زوجها وقدمت ابنها. لأن أذكر أسادنا أن بعد أن فخرت زوجها في إحدى التفجيرات اللي كانت بسبب العدو الإسرائيلي، أقسمت أن تستكمل المشوار بتاع جوزها المناضل، ولملمت أشلاء جسد جوز زوجها المتنسرة، وحشرت الهمم في أبنائها محمد وموسى مريم، وتلقت الضربة السنية الذي سقط شهيدا أثناء تركيب الألغام على طريق ريت العسكري الإسرائيلي عشان يبقى ليها ابنها موسى وابنتها مريم. وعلى الرغم من فقدها زوجها وابنها الأكبر، لكنها أصرت على استمرار المشوار مع ابنها، وتعلمت فك الألغام وتركيبها، واستطاعت من خلال ذلك مساعدة ابنها في فك الألغام من الصحراء من خلال التمويه، وكانت بترعى الأغنام وتقوم بنقل الألغام على بهيمتها إلى مكان تم تحديده من قبل ابنها، فيقوم هو بتركيبه في طريق جنود الاحتلال الإسرائيلي وأرهقه الاحتلال، الذي لم يعلم من أين تأتي هذه الضربات، ولم يعلم أيضا أن وراء كل هذا سيدة بدوية تتحدى دولة بأكملها، ولم يكلفها أحد بذلك، بل هي قامت بدور يعني من تلقاء نفسها من أجل الثأر لزوجها وابنها الأكبر، وأيضا الدفاع عن الوطن. ونذكر عندما انفجر أحد الألغام في ابنها موسى، فقد إحدى عينيه وتأشم قفص الصدري نتيجة لمئات الشظايا اللي سكنت جسده، تم القبض عليه وتم أخذه في السجون الإسرائيلية وهو جريح لا يستطيع الكلام والحركة، وجاءها نبأ استشهاد ابنها موسى، ولكنها قالت ابني ما زال على قيد الحياة، وبالتالي تم السماح ليها بزيارتها يعني زارت ابنها في السجون الإسرائيلية من أجل أن تضغط على ابنها عشان يعترف للمحققين الإسرائيليين بأنها وراء التفجيرات الأخيرة. وجاءوا بها سيد حمدي وهي معصومة العينين، ولكن ماذا فعلت السيدة البدوية البسيطة؟ همست في أذن ابنها بكل شجاعة، لا تبقي يا ولد وخليك راجل، ما زالت أرضنا محتلة، واصمت فالشدائد تصنع رجال. وقعت هذه الكلمات على المخابرات الإسرائيلية الصاعقة، وتعجبوا من صمود هذه المرأة البدوية وشجاعتها غير المعهودة، وأيضا هذا الصمود للبطلة الفدائية سلمى شميت نموذج من السيدات المصريات الكريمات. ومن ثم أنا ذكرت وقلت إن تعلم الأم أنا لم أتعلمه في المدارس. ونذكر حمدي يوم 6 فبراير عام 2015 البطلة سلمى شميت انتقلت إلى الدار الأخيرة ودعتها مصر إلى مثواها الأخير، ولكن بطولتها سوف تظل نذكرها حتى تقوم الساعة. اسمح لي نطرق زاوية تانية، وحضرتك طبعا معلوماتك غزيرة في هذا المجال تحديدا، يعني الأغاني اللي تحدثت عن الأم أو اتغنت وكتبت ولحنت تحديدا لهذه المناسبة. المبدع عمل أمتعتنا في البداية أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد، هذه الأغنية التي تعد أجمل مقدم للأم على الإطلاق. تمام. ونذكر أستاذ حمدي ان في ليلة يوم الام ذهب الشاعر حسين السيد لزيارة امه، وكانت تسكن في الطابق السادس بعمارة في احد الاحياء الشعبية. وبعد ان صعد سلم ووصل الى الشقة اكتشف انه نسي شراء هدية لامه بهذه المناسبة، وكان من الصعب عليه نزول السلم مرة اخرى، فخرج من الشقة وقف على باب الشقة وهو في حيرة، واخرج من جيبه ورقة وقلم وكتب بشكل تلقى ست الحبايب يا حبيبة يا ربي خليك يا امي، ثم طرق باب الشقة، وعندما فتحت امه بدأ يقرأ عليها الكلمات ففرحت بها جدا وقالت له جميلة. وعدها حسين السيد بأنها ستسمعها في اليوم التالي في الإذاعة المصرية بصوت غنائي جميل، وقال هذا بشكل عفوي دون ان يعرف كيف سيفي بهذا الوعد. ثم اتصل هاتفيا بصديقه الموسيقار محمد عبد الوهاب وقرأ عليه الكلمات عبر الهاتف. ومن جمال الكلمات الموسيقار محمد عبد الله كتب عبر التليفون الأغنية واتصل فورا بالمطربة فايزة أحمد التي حضرت في دقائق معدودة عند الموسيقار محمد عبد الوهاب وحافظت اللحن والكلمات بوقت قياسي. وسجلت فايزة أحمد الأغنية للإذاعة وأذاعتها الإذاعة المصرية يوم 21 مارس عام 1958، وبذلك أوفى حسين السيد بوعد لأمه. ونذكر أن هذه الأغنية برغم ظهور أكثر من أغنية إلا أنها ما زالت هي أيقونة الاحتفال بيوم الأم. نذكر أيضا أن يعني الأغنية دي أستاذ إبراهيم من سنة 1958 ولكن ما زالت عايشة معنا حتى وقتنا هذا، يعني مر عليها أكثر من نصف قرن. طبعا. نذكر أيضا أستاذ حمدي أن الفنانة صباح رحمها الله فقلت أمها فبحثت عن كلمات تتغنى بها للأم، وفي منتصف الخمسينيات الشاعر عبد العزيز سلام عرض عليها كلمات أغنية كتبها بعنوان كل عام وأنت بخير وسلام يا أمي. وأعجبت بالكلمات ولحنها محمود الشريف وغناتها صباح، وأثناء تسجيلها في الاستوديو الإذاعة لم تتمالك نفسها وانهارت وتسقطت الدموع من عينيها أنهارا، وتوقف التسجيل أكثر من مرة، وبذلك أهدى صباح لروح أمها هذه الأغنية كل عام وأنت بخير وسلام يا أمي. أستاذ إبراهيم خليل، يمكن الباشمهندسة أمل متابعة معانا، وعلى طول بعد ما حضرتك ذكرت لنا قصة الأغنية بتاعت الأستاذ عبد العزيز سلام وصباح، على طول كانت جاهزة بيها يعني بتوجيهات منك طبعا. أستاذ أمل معاك أستاذ حمدي فنانة بدرجة مهندسة. أيوه نعم. الأغنية اللي حتكلمنا عنها بعد كده الأخيرة اللي هي تناولت المناسبة دي برضو، برضو أستاذ حمدي أذكر أن عبد الحليم حافظ أعطى اسمه العماد شقيق الموسيقار محمد علي إسماعيل، وقدمه في الحفل السنوي اللي كان بينتظره كل عشاق العندليب عبد الحليم حافظ يوم الاحد 29 ابريل عام 1973 وعبد الحليم الصحبة عماد في حفل اضواء المدينه لاستضافته قاعه جمال عبد الناصر بجامعه القاهره بمناسبه عيد الربيع. وكان عماد بيبلغ من عمر 13 سنه وغنى عماد عبد الحليم حب الوطن فرض عليا وغنى ايضا اغنيه للام. واذكر ايضا في فتره الثمانينات تعانقت كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي ابن الصعيد مع حنجره عماد عبد الحليم وقدمه اغنيه جميله جدا بعد ان تبرع عماد لامه بكليته، اغنيه من اجمل اغنيات الثمانينات اللي هي تقدمت عن الام وهي اغنيه مهما خدت المدن، كلمات عبد الرحمن الابنودي اللي كتبها لامه فاطمه قنديل. واذكر يا استاذنا ان لحن هذه الكلمات الدكتور جمال سلامه، وكان يوم السبت 7 نوفمبر عام 2015 الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه الحاليه كانت في غرفه اوركسترا القاهره السيمفوني رقم 426 لاجراء بروفاتها الخاصه بمشاركتها في حفل السيمفوني بمهرجان الموسيقى العربيه في دورته 24 الذي كان سيقام في مساء ذلك اليوم. وكان الدكتور جمال سلامه بيجلس على البيانو وبدا يعزف مع فلوت الدكتوره ايناس اغنيه مهما خدتني المدن، وبعد انتهاء العزف تعالى في ارجاء الغرفه صوت بكاء، فبدا الموسيقيون بالنظر الى بعضهم البعض للبحث عن مصدر هذا الصوت، فشاهد الدكتور جمال سلامه بغط وجهه بالكامل ويهتز جسده من فرد البكاء والتاثر، وبعد وقت قليل كبكب الدكتور جمال سلامه دموعه وقال اعتذر لكم ولكني تاثرت قليلا. الله. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. اطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، اطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالفرح ده الا في قلبك يا امي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالفرح ده الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده انا مهما خدتني المدن. حكاية أغنية أخيرة أستاذ إبراهيم خليل بمناسبة الأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها دي. أستاذ حمدي طبعا من أيقونات يوم الأم محمد فوزي وأغنيته أحن قلب، لأن الموسيقار محمد فوزي قدم في عام 1959 فيلمه كل دقة في قلبي قصة محمد فوزي وفؤاد القصاص وسيناريو وحواره بسعود الابياري، وقام بالبطوله محمد فوزي وساميه جمال وناضج، واخرج هذا الفيلم احمد ضياء الدين. وفي هذا الفيلم غنى محمد فوزي اغنيته الشهيره مع ناضج احن قلب كلمات عبد العزيز سلام ولحن وغناء محمد فوزي. استاذ ابراهيم الوقت معاك بيمر بشكل سريع جدا والحكايه لا تنتهي. نعم. وانت بحر زاخر. شكرا. لكل الحكايه ولكل الموضوعات التي تحتاج الى مجهود عمر انا بحييك عليه. شكرا. والله بحييك عليه استاذ ابراهيم. انت يعني نموذج للانسان اللي هو جمع درر في كل المناحي وكل المناسبات، وربنا يجازيك خير على كل اللي انت حفظته لينا في هذه الكتب من سلسله الكتب الجميله بتاعتك. وانا بحييك واتمنى لك التوفيق دائما والتقيك دائما على خير في كل مناسبه حلوه وكل مناسبه جميله. شرف لي يا حمدي والحديث معكم في قمه الاستمتاع، واشكر حضرتك واشكر ادم مهندستنا المبدعه مهندسه امل بولاك، كل سنه وانت طيبه، كل ام في ذاتنا الحبيبه ذات جنوب الصعيد بخير وسعاده، وكل ام على ظهر المعموره بخير وسعاده ورحمه، والف رحمه على كل ام وراها التراب، لان هذا التوفيق يا استاذ حمدي سره دعاء والدتي، لان دايما بتدعي ليا وكل يوم اذهب ليها واقبل يدها وراسها، لان دعاء الام هو الطريق الى الجنه. ربنا يتقبل دعائها ويكون لك اكبر نصيب منه في الدنيا والنصيب الاكبر في الاخره ان شاء الله استاذ ابراهيم. شكرا لك. شكرا. حبيبي ونلتقيك دائما على خير.